يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فنزعت القرام ومزقته وجعلته وسادتين يتكئ عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا الحديث يبين أن الصورة غير المجسمة التي كانت منسوجة في هذا الثوب محرمة محرمة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، في حديث أبي طلحة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، لا سيما إن كانت هذه الصورة صورة كافر من الكافرين، فإن هذا فيه اعتزاز بالكفر وأهله والعياذ بالله، وفيه تعظيم لأشخاص أمر الله عز وجل أن نحقرهم وأن نضعهم تحت أقدامنا، كأن تضع مثلا صورة ممثل كافر أو ما إلى ذلك، هذا تعظيم لأشخاص أمرنا الله عز وجل أن نحقرهم. فليحذر الإنسان لا سيما إن كان سيصلي أو إن كان سيأتي إلى أماكن الصلاة المساجد وما إلى ذلك، لأن لا يمنع دخول الملائكة في مثل هذه الأماكن. وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. أخي يسأل: هل لعب الأطفال داخلة في هذا التحريم؟ لعب الأطفال ليست داخلة في هذا التحريم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها حين اتخذت لعبا كهذا، ومن ثم فقد قال أهل العلم إن هذا يتسامح فيه بالنسبة للأطفال عموما لما يترتب عليه من فوائد يحتاجون إليها. كذلك الصور الفوتوغرافية اختلف أهل العلم المعاصرين في تحريمها، فمنهم من حرمها، جمهورهم أو بلاش جمهورهم، أكثر الذين نثق فيهم كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ الإمام ناصر الدين الألباني رحمة الله عليهما، ذهب إلى أن الصور الفوتوغرافية تدخل في الصور المحرمة. وذهب بعض من نثق بعلمهم ودينهم كالشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله إلى أن الصورة الفوتوغرافية لا تدخل في هذا التحريم، لا تدخل في هذا التحريم. إذن المعاصرون اختلفوا في الصورة الفوتوغرافية. من الأمانة أن أذكر هذا الاختلاف قبل أن أقول إن الراجح عندي أن الصور الفوتوغرافية داخلة في التحريم، لأنها تسمى صورة لغة وشرعا وعرفا. أما اللغة فقد الذي يراجع كتب اللغة سيجد أن الصورة الشكل، الصورة الشكل. وأما شرعا فلأن ما رواه الإسماعيلي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، فإذا طمست الرأس فلا صورة. وأما عرفا فهذا ظاهر، كلنا يسميها صورة، لا نقول أبدا هذا حبس للظل، ما ما ما يعني، ولا نقول عن المصور، لا نسمي المصور حابسا للظل، وإنما نقول المصور، ونطلق على ما فعله صورة، وهكذا. فإذا هي داخلة في الايه في التحريم في أصح قولي أهل العلم. النساء يرسلن بالأسئلة، أعتقد أن هذا المجلس مخصص للإجابة عن الأسئلة الخاصة بالنساء، فالنساء المرأة التي عندها سؤال ترسل به إن شاء الله عز وجل، إن كان عندنا فيه علم إن شاء الله سنجيبها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي حدود عورة المرأة أمام المحارم؟ عورة المرأة أمام المحارم وأمام النساء أيضا. اعلم أن جمهور أهل العلم قالوا عورة المرأة أمام المرأة، عورة المرأة أمام المرأة وأمام المحارم من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن عورة المرأة أمام المحارم والنساء تسع

انها عملية خطرة وان ادراها طبيب متخصص. فنزفت وماتت، نزفت وماتت. وشعبنا كعادته يتأثر بوسائل الاعلام. ثم جاء الشيخ الضال المضل ليبين، وكلكم تعرفونه، الذي اباح الربا واباح الكثير من المنكرات، جاء ليبين للناس ان هذه عادة من عادات العرب وليست سنة ولا اثر لها في احد في الصحيحين ولا في احدهما، وذهب الى انها بدعة. طبعا كان الذي ينبغي ان نلاحظه ان الامريكان يعني لا يهتمون كثيرا بقضايا المرأة المسلمة ولا بصحة المرأة المسلمة، بل ابيدت المرأة المسلمة في اماكن شتى من بقاع الارض، وهتك عرضها على ايدي الكافرين، بل مكنوا الكلاب، كلب الحيوان، من ان يضاجع المرأة المسلمة في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا. والمرأة المسلمة تتعرض للاغتصاب من الكافرين في كل مكان بدون اي انكار من النظام العالمي، وانما يتدخل النظام العالمي في مثل هذه المآسي التي تقع للمسلمين في احد احتمالين: بعد ان يتم الاجهاز على المسلمين بالفعل فيتدخل النظام العالمي لمصلحة ما او لاظهار انه يحمي الضعفاء حتى ولو كانوا مسلمين، او حين تنقلب الكفة في صالح المسلمين، حين تنقلب الكفة في صالح المسلمين كما حدث في البوسنة والهرسك، حين قدم اليهم اسامة بن لادن والمجاهدون العرب، وخاف الاوروبيون من ان يحدث في البوسنة والهرسك مثل ما حدث في افغانستان، هنا تدخل النظام العالمي الجديد. ثم لنا ان نقول هذا امر شرعي، انما يعرف من النصوص الشرعية، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما القرآن فقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم حديث يكذب هذا الافاك، في صحيح مسلم ومسند احمد من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قعد بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية لاحمد والترمذي: وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا حديث في صحيح الامام مسلم يدل على ان هناك ختانا للرجل وختانا للمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجاوز الختان الختان ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا يدل على وجود ختان للرجل وختان للمرأة. هذا قول الامام احمد، يعني دي طريقة الامام احمد رحمه الله في الاستدلال. قال: الحديث يبين ان المرأة تختتن وان الرجل يختتن. طيب، قد يقول قائل: هذا يدل على الاباحة. سنقبل قوله هذا من باب التنزل، سلمنا انه يدل على الاباحة. لماذا تحرمون شيئا اباحه الله عز وجل؟ لكن هل يدل على الاباحة فقط؟ ابدا. انظر الى طريقة اهل العلم، لا الى طريقة هذا الضال الرقيع الذي يتلاعب بحدود الله عز وجل. قال اهل العلم: علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وان هذا الحديث يدل على انه لا يحل لرجل مثلا او لامرأة، لا يحل لانسان ان يأخذ شيئا من بدنه يترتب عليه ايلام وخروج دم وما الى ذلك. يعني مثلا هل تتصور انه يجوز لك ان تقتطع اصبعا من اصابعك؟ واحد يقول: لا والله انا عايز اعمل

لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ولا يوجد الولي الذي يعد شرطا في صحة النكاح، ولا تترتب على هذه النكاح اي مسؤوليات تتعلق بالامور الدنيوية او بالامور الاخروية. فهذا النكاح الذي يسمونه الان بالنكاح العرفي وهو يخالف الشرع والعرف، ما هو الا وسيلة لتدريب المرأة على ان تلقي بنفسها في احضان الرجال حتى تصير كالمرأة الاوروبية. فمسألة ان الختان بدعة، هذا قول مبتدع من صاحبه. فالعلماء القلة منهم قالوا بالجواز، والاكثرون على انه اما ان يكون مستحبا او واجبا. وانا عن نفسي بفضل الله عز وجل اتبعت هذه السنة في بناتي. الموضوع ختان البنات، لي بنتان لم يتم لهما الختان، الاولى في 12 من عمرها والثانية في 15، ولا ادري ماذا افعل، وانا في حيرة شديدة وصراع، افعل ام لا افعل، ارجو الافادة. لعلك سمعت الجواب، لعلك سمعت الجواب. انا صغرى بناتي ختمتها هذا العام وهي في 11 من عمرها، وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي ابدا ان نتشكك في سنته عليه الصلاة والسلام. حتى لو قلنا ان ختان الاناث مستحب، لماذا لا نفعل المستحب؟ وهل يستحب لنا الشرع امرا فيه مضرة لنا؟ هيهات هيهات. لنقف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام موقف اصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانها من سنن الهدى. فهذه سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يتقول على ربه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. سارعي سارعي إلى الإتيان بهذه السنة، وتذكري أن النساء كنا يختن في الماضي، وما سمعنا أن واحدة أن فتاة ماتت بنزيف، بل كان الحلاق هو الذي يجري عملية الختان، الحلاق أو امرأة محترفة في الريف، وما ادى هذا الى نزيف ولا موت وما الى ذلك. لكن علينا ان نتبع السنة في عملية الختان. ما هي السنة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لام عطية رضي الله تعالى عنها، والحديث عند ابن ماجة وغيره واسناده حسن: اشمي ولا تنهكي، اشمي ولا تنهكي، فانه انظر للوجه واحظى للزوج. معلوم ان عملية الختان تتناول الزائدة الجلدية التي تتدلى من اعلى في قبل المرأة. هذه الزائدة ان ازيلت بكمالها او ازيل قدر كبير منها فان هذا يصيب المرأة بالبرود، فلا تستمتع ولا تمتع زوجها، لان الزوج يأتي بشهوته وهي لازالت باردة. ولو تركت بأكملها لجعلت شهوة المرأة مفرطة، وهذه الشهوة الزائدة تصيب المرأة بانتقاع في وجهها، اصفرار باصفرار، لأنها لا تتمكن من إشباع شهوتها. فلذلك يقول عليه السلام: أشمي، يعني خذي قدرا ضئيلا يعدل شهوة المرأة ولا يصيبها بالبرود، فإنه أرضى، فإنه أنظر للوجه، لأنه لن يكون مصفرا للشهوة الغالبة، وأحظى للزوج، وأحظى للزوج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. هل يجب على المرأة أن تغسل كل الشعر في غسلها من الجنابة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا يجب عليها ان تغسل كل شعرها، لا في غسلها من الحيض ولا في غسلها من الجنابة. هذا مذهب عامة اهل العلم، واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي وضفر شعري، افانقضه لغسل الحيض وفي رواية لغسل الجنابة، وفي رواية افانقضه عند مسلم ايضا افانقضه لغسل الحيض او الجنابة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، انما يكفيك ان تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا الحديث هو المستند. ام سلمة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجب عليها ان تنقض ضفائرها عند الاغتسال من الحيض او الجنابة؟ فقال: لا، عليه الصلاة والسلام، يكفيك، اذا هذا كاف، ان تحفي على رأسك 3 حفيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. لكنهم اشترطوا الا يكون الشعر ملبدا، يعني ينبغي على المرأة ان توصل الماء الى جلد الرأس واصول الشعر، منابت الشعر، ولا يجب عليها ان تنقض ضفائرها. ومعلوم انها ان اغتسلت وهي تضفر رأسها فلن يصل الماء الى باطن الضفائر، لن يصل الى باطن الضفائر، وهذا امر معفو عنه في غسل الجنابة، هذا مذهب الائمة وفي غسل الائمة الاربعة. واما غسل الحيض فقد ذهب الجمهور الى ان المرأة لا يجب عليها ايضا ان تنقض ضفائرها في غسل الحيض، خلافا للامام احمد رحمه الله الذي اوجب عليها ان تنقض ضفائرها عند الاغتسال من الايه؟ من الحيض. ولا حجة للامام احمد في هذا الامر، لانه احتج بما ثبت عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انقضي شعر رأسك واغتسلي. هذا الحديث اخرجه ابن ماجة باسناد صحيح رحمك الله، لكن ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام انما قال ذلك لعائشة حين حاضت في حجة الوداع قبل ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، فلما دخل عليها ووجدها باكية قال: ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم، فاغتسلي، انقضي رأسك، انقضي شعرك واغتسلي، في لفظ مسلم: وامتشطي، وامتشطي. فاذا هذا الاغتسال لم يكن لرفع الحدث، هذا الاغتسال لم يكن لرفع الحدث، وانما هو مسنون فقط. من الذي قال هذا الكلام؟ الامام ابن قدامة رحمه الله في المغني، وابن قدامة حنبلي، وهو يرد على الامام احمد رضي الله عنه ويؤيد مذهب الجمهور في ان المرأة لا يجب عليها ان تنقض ضفائرها لا في اغتسالها من الحيض ولا من جنابة، ولا من الجنابة، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد بلغها ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر النساء ان ينقضن ضفائرهن اذا اغتسلن، فقالت: يا عجبا لعبد الله بن عمرو وهو يأمر النساء ان ينقضن ضفائرهن اذا اغتسلن، او ما يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فما ازيد على ان افرغ على رأسي 3 افراغات، فما ازيد على ان افرغ على رأسي 3 افراغات. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، او عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فان العديد بل ربما الكثير ممن اعرف من الاخوات المنتقبات يذهبن الى طبيب ذكر لامراض النساء والتوليد في حال حملهن وولادتهن،

ترجع الى بيتها فتغتسل. وكانت المرأة تنكر على الرجل والرجل ينكر على المرأة، ولكن باظهار حكم الله عز وجل وتقديم القدوة الحسنة، اياك ان تخلو بها واياك ايضا ان تنظر اليها، وان غلب على ظنك انك ستفتتن بها فتذكر ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وافتتانك بها سيؤدي الى ضياع دينك ودينها ايضا، لانك حينئذ قد تصدر تصرفات تتسبب في فتنتها تماما وعدم وثوقها بالملتزمين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو توضيح العلاقة بين الزوجة واخي الزوج والزوج واخت الزوجة. اخو الزوج اجنبي عنها وهو من الاحماء، من الاحماء، وقد سمعتم قول النبي عليه السلام الحمل الموت، فلا يجوز للزوجة ان تصافح اخ زوجها ولا ان تضاحكه ولا ان تخلو به ولا ان تتكشف امامه ولا ان تنظر اليه، فقط يجوز لها في غير ريبة، في غير ريبة ان تسلم عليه لا ان تصافحه. لا يجوز للرجل ان يصافح من النساء الا المحارم على التأبيد. وقد اخرج الطبراني باسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. للأسف نحن نحفظ هذه النصوص ونتزين امام بعضنا البعض، لكن الانسان بيرى تفريطات شديدة جدا. يعني رأيت رجلا يحفظ هذا الحديث ويردده، ولكن مدت امرأة شابة يدها اليه فصافحها، وان كان قد نولها ذراعه لتصافحه من فوق الكم. قلت له ما هذا؟ قال هذه ابنة عمي. قلت ما شاء الله، يعني هل يجوز للرجل ان يصافح ابنة عمه؟ قال هذا من فوق الكم، هل هذا لا يجوز يا اخوانا. اعلم ان الله عز وجل مطلع عليك، يحصي عليك سكناتك سبحانه وتعالى، ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يعني ان كانت هذه غلطة او سقطة فما منا من احد الا وقد يتعرض للسقوط، وعليه حينئذ ان يستغفر وان يتوب وان يسارع بالرجوع الى الله عز وجل. هذه صفات التقي. قال الله تبارك وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. لم يصر على ما فعل وهو يعلم. وهذا الذي ذكرته هو نفس ما يقال في علاقة الرجل باخت امرأته. هذه امرأة محرمة عليه، محرمة عليه، فلا يجوز له ان يصافحها ولا ان ينظر اليها ولا ان يخلو بها ولا ان يسافر معها ولا ان يضاحكها ولا ان يلين لها الكلام ولا ان تلين له الكلام وما الى ذلك. فقط عند امن الفتنة يجوز له ان يسلم عليها، ان يسألها عن حال والديها وما الى ذلك عند امن الفتنة. السلام عليكم وبركاته. هل يجوز استخدام وسائل منع اللي هي بتسمى تنظيم الحمل؟ متى تجوز مع العلم ان جميع السوائل لها اضرار، فهل يجوز استخدامها مع ذلك؟ وهل هناك اثم في فطن الطفل وهو صغير عدة شهور بسبب الحمل الجديد؟ طيب انا اقترح ان نؤجل الاجابة على هذا السؤال الى ما بعد صلاة العشاء لينصرف من اراد الانصراف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، اما بعد. فاما عن القدر الاول، متى هل يجوز استخدام وسائل منع او تنظيم الحمل؟ يجوز للرجل عموما ان يلجأ الى منع الحمل منعا مؤقتا